انتم ما متعشين وما شرفي شيء الله. لما هذا انسان لم يؤمن بالله قال الله سبحانه وتعالى كتب له كونا انه لا يؤمن به. لكن شرعا شرع قدر ما منه ايمان ولكن لم يؤمن. لانه كونا انه لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى. كيف؟ لانه كونا أن الله سبحانه وتعالى كتب كونا انه لا يؤمن به. نعم. ومهما جاءت آية لا يؤمن به. لذلك كونا لم يؤمن. لماذا ما نقول يعني لا إله إلا الله شرعية؟ تستلزم. في لا أن يقول تستلزم. إيه. لما على شنو تستلزم؟ على شنو تستلزم؟ يعني. خلينا نجي نحدد الكلمات. يختلف يعني. لا كلمة هذا يستلزم هذا يعني شنو؟ يعني يفرض يعني. يفرض وين؟ لازم إيش؟ وملازم له. يعني متى ما جاءت الإرادة الشرعية لا بد أيضا تجي مع الإرادة إيش؟ الكونية. هكذا تريد أن يأخذ الوجه. فأنت شوف الواقع. الله عز وجل أرسل نوحا إلى قومه. نعم. وطلب منهم إيش؟ الإيمان. كم سنة ظل فيهم؟ 1050. كم آمن وما آمن معه إلا قليل. طيب وين الشرعية؟ وين الكونية ما جاءت مع الشرعية؟ 950 سنة والإرادة الشرعية شغالة على قوم نوح. هل جاء يعني هل لزم من وجود الإرادة الكونية الشرعية وقوعها وكينونتها وصيرورتها؟ لا. ها؟ لا. إذن كيف يلزم؟ لأن سبحانه وتعالى الله يعني نقول أن الله سبحانه وتعالى كتب لكم يعني كونا أن هؤلاء ما يؤمنون. فلذلك لم يؤمنوا شرعا. لم يؤمنوا شرعا؟ شرعا. شنو كيف شرعا يعني؟ كون لم يؤمنوا كونا. لأن الله سبحانه وتعالى كتب في هذا إرادته يعني كونيا. أن هؤلاء شرعا ما يؤمنون. بعد كيف شرعا؟ أنا ما نعرف كيف. كونا لا يؤمنون. خل نقرأ شوي. لا تتضح عندك. واضحة؟ ها؟ واضحة. وقال سبحانه وتعالى: إذ أمر فرعون وأبله وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه. ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم. بل قد يكون في خلقه ولا يلزم. شفته؟ يعني أمرهم. كلمة أمرهم وش معناها؟ أراد منهم شرعا. صحيح؟ لكن يقول لا يلزم أن يعينهم. يعني لا يلزم أن يحملهم حملا على إيش؟ على الإيمان. طيب واحد يقول إيش الحكمة؟ أنت يمكن هذا اللي في ذهنك. احنا نقول يعني مقتضى الابتلاء والامتحان ان ايش؟ ان يتركهم كونا سبحانه وتعالى. وعز وجل اعطاهم العقول وخلقهم على الفطرة وارسل لهم الرسول وبلغتهم الدعوة وانزل عليهم الكتاب. ها؟ ثم بعد ذلك من حيث الكينونة من حيث الإيمان والطاعة مقتضى الابتلاء والامتحان والثواب والعقاب مقتضى هذا كله أن إيش؟ أن لا يحملهم بل أن إيش؟ يخيرهم. الله عز وجل هداهم وبين لهم ثم قال إيش؟ ها؟ ليبلوكم أيكم؟ أحسنوا عملا. فمقتضى الابتلاء أن يترك الناس إيش؟ عند الإرادة الكونية حتى هم يختاروا ايش الذي يقول. هذا مقتضى الابتلاء والامتحان. والا كان لو اراد الله عز وجل كونا من الناس ان يؤمنوا لما وجدت ايش لما وجدت كافرا على وجه الارض. لكن وين التمييز؟ وين الابتلاء؟ وين الامتحان؟ ها؟ هذا كله ايش ضعف. واضح. فمقتضى الابتلاء مقتضى الامتحان أن الله عز وجل يهدي، الله عز وجل يبين، ثم يترك الناس إيش؟ لإراداتهم واختياراتهم. واضح الكلام؟ ثم حنا والأصل نقول لا يسأل عما يفعل وهم هم يسألون. نعم. الله أكبر. العبد عنده إرادة، لكن الله عز وجل إيش؟ لا يحمله كونا على إيش؟ على الطاعة أو على المعصية. واضح. الله عز وجل بين لك طريق الطاعة وبين لك طريق المعصية، بين لك نتيجة الطاعة ونتيجة المعصية، ثم قال لك يا عبدي ايش انت اختر ما شئت وانا ايش